على الرسل السابقين في الإيمان، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالميثاق مأخوذ عليهم جميعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.